البرية. أحسن الله. البرية الخليقة. البرية الفلاة. البر. أحسن الله. وهذا كله في البرية. وقال الربيع بن أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. وقال وهب بن منبه: وسئل عن المن فقال: خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل الذرة أو مثل النقي. وقال أبو جعفر بن جرير: مثل النقي بكسر النون. أحسن الله. مثل النقي. النقي بكسر النون. مثل النقي. النقي. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وهو الشعبي قال: عسلكم هذا جزء من 70 جزءا من المن. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه العسل. ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت حيث قال: فرأى الله أنهم بمضيع لا بذي مزرع ولا مثمور. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عز وجل: وظللنا عليكم الغمام. وقال ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم. فدفع المضرة يكون قبل جلب المنفعة، فهذه طريقة في علاج الأشياء والأشخاص والمشكلات، أنه لو كان الشخص يحتاج إلى منفعة وحصل عليه مضرة، فأيهما يبدأ أولا؟ فبأيهما يبدأ أولا، في دفع المضرة أو في جلب المنفعة؟ فيبدأ أولا بدفع المضرة، فإذا أزيلت المضرة بعد ذلك يلتفت إلى جلب المنفعة. فلما ذكر ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم بما أسبغ عليهم من النعم. فبعدما ذكر عز وجل ما حصل من إحيائهم بعد إماتتهم في الصعقة أو الصاعقة، وما حصل من إيجاب القتل عليهم ثم رفع القتل عنهم بعدما قتلوا من أنفسهم شيئا كثيرا، وبعد أن نجاهم من آل فرعون فدفع عنهم عذاب قوم فرعون، ثم دفع عنهم إيجاب القتل فاقتلوا أنفسكم لما عبدوا العجل، ثم رفع عنهم الموت الذي نزل بهم لأنهم سألوا ما لا يجوز لهم سؤاله، وهو أن يروا الله جهرا. بعد ذلك قال: وظللنا عليكم الغمام. طيب، الغمام جمع غمامة، قال: لأنه يغم السماء ويواريها ويسترها، وهو السحاب الأبيض، هذا ليقيهم حر الشمس. وكانوا في البرية، يعني في المكان المكشوف، ولذلك احتاجوا إلى الغمام. وقال ابن عباس: كان معهم في التيه، يعني لما تاهوا في الصحراء، فكان يظلل عليهم مع أنهم تاهوا، لكن كان الظل عليهم من منة الله عليهم. وأنزلنا عليكم المن. قال ابن كثير اختلفت عبارات المفسرين في المن، وفعلا هذا من المواضع التي كثرت الأقوال فيها في كتاب الله في تفسيرها. ما هو المن؟ ما هو المن؟ صحيح أننا ربما نخرج في النهاية بأن المن هو منة من الله من بها عليهم في شيء يؤكل مفيد لأجساده، وأشياء أخرى أيضا من الله بها عليهم، لكن قال اختلفت عبارات المفسرين في المن. فبعضهم قال ينزل عليهم من الأشجار، ينزل عليهم على الأشجار فيأخذونه مثل الثمر، لكن ما هو هذا؟ قال مجاهد صمغة، إذن هو شيء لزج، لأن الصمغ من خصائصه اللزوجة. طيب هذا الشيء اللزج ما هو؟ قال عكرمة شبه الرب بضم الراء، شبه الرب الغليظ، الرب. فأما الرب فما يكون بعد عصر الثمار، الرب منه المربى، المربيات، أنتم تعرفون المربيات، المربى، هذه المربيات يعني مثلا مربى البرتقال، مربى الكرز، مربى المشمش، مربى، كيف تصنع؟ تعصر الثمرة ثم تطبخ فتتحول إلى شيء غليظ كثيف حلو الطعم، ولذلك قالوا المربيات المعمولات بالرب. فإذا لو أردت أن تتخيل شيئا يشبه هذا قال مثل الرب الغليظ، ومعروف أن المربى غليظ. طيب فهو يريد أن يشبهه بشيء، قال شبه الرب الغليظ، وهذا الرب الغليظ يشبه الصمغ أيضا، يعني الصمغ والرب الغليظ يعني متقارب، فهو إذن شيء حلو المذاق، غليظ أنه غليظ يعني أنه كثيف، كثيف مثل هذه المربيات التي تنتج من طبخ الفواكه بعد عصرها. طيب ماذا يفعلون به؟ يغدون إليه يأكلون متى شاءوا، ينزل عليهم على الأشجار. هذا قول قتادة يقول أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه، يعني كل يوم متوفر وموجود، كل يوم متوفر بمتناول اليد، بمتناول اليد شيء متوفر وموجود وعلى الأشجار. إذن مثل الصمغة، مثل الرب الغليظ حلو الطعم متناول اليد. طيب الربيع بن أنس قال المن شراب ينزل عليهم مثل العسل، يمزجونه بالماء ثم يشربونه، طبعا العسل أيضا غليظ يعني فيه غلظ، فالعسل مثل العسل مثل الصمغ مثل المرب الرب ما زلنا يعني. قول منبه وهب بن منبه، طبعا وهب بن منبه من أهل الكتاب أصلا، أو نقله من أهل الكتاب، ولكنه أسلم، إنما مسلم لكنه ينقل من مصادر قومه من أهل الكتاب. قال خبز الرقاق، خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقي بكسر النون. ما هو النقي وما هو خبز الرقاق أو خبز الرقاق بضم الراء؟ خبز الرقاق، خبز الرقاق المنبسط، هذا خبز الرقاق، الخبز المنبسط هذا خبز الرقاق، لأن في خبز منبسط وفي خبز سميك له سمك كثيف، وفي شيء رقيق منبسط. فشذ قال خبز الرقاق مثل النقي. ما هو النقي؟ النقي الدقيق الذي نخل مرة بعد مرة، لما يؤخذ القمح أو الذرة وينخل مرة بعد مرة لإزالة الشوائب، بعد ذلك تحول إلى هذا الطحين الأبيض. بس هذا الطحين الأبيض النخل اللي يطلع منه خبز الأبيض هذا ما يكون بعد نخل، ولذلك ترى خبز النخالة أو خبز البر ليس مثل خبز الأبيض، لأن هذا الأبيض قد نخل يعني قد أزيل كل ما فيه من الشوائب حتى يتحول هذا الدقيق الأبيض إذا طحن. طيب رواية الشعبي عسلكم هذا جزء من 70 جزءا من المن، قرب الأول العسل، لازلنا في موضوع العسل، وكذلك ما سيأتي من تفسيره بالناطف. الناطف نطف ينطف سال، وجاء في الحديث رجل تنطف لحيته ماء يعني تقطر ويسيل منها. والناطف أيضا نوع من نوع من المزيج يستعمل فيه السكر وغير السكر ليصنع منه شيء كثيف غليظ يؤكل مع أو يغمس فيه بعض المعجنات أو الأشياء المصنوعة من العجين الدقيق، فيكون الناطف هذا أيضا سميكا غليظا حلوا. لما تكلم في قضية تفسير المن بالعسل قال ووقع في شعر أمية عسلا ناطفا وماء فراتا وحليبا ذا بهجة مرمورة. عسلا ناطفا، الناطف الذي يسيل، فصار ما تقدم يدور على أمرين، إما أن يكون شيئا مأكولا أو شيئا مشروبا. ما تقدم المن هذا إما أنه يؤكل وإما أنه يشرب، وفيه غلظ وكثف وكثيف، إلا ما جاء عن وهب رحمه الله من أنه مثل خبز الرقاق أو خبز النقي، ولا باقي عبارات المفسرين يشبه بعضها بعضا من جهة النتيجة. فنحن لا يضرنا أن يعني لا نعرف بالتفصيل أو ما هو يعني هذا تفصيلا، لكن من ملخص عبارات المفسرين طعام حلو كثيف له كثيف وله غلظ بمتناول أيديهم بس. وغالب عبارات المفسرين من اختلاف التنوع، ما هي من اختلاف التضاد. طيب، فوقع في شهر أمية فرأى الله أنهم بمضيع لا بذي مزرع ولا مثمورة، يعني أن الله عز وجل أنعم على هؤلاء الذين كانوا بمضيع ما في زرع، في قوم بمكان ما في زرع، فأنعم عليهم بمطر وأنعم عليهم بالمن هذا الذي صار كالعسل الناطف الذي يسيل. نعم. فسناها عليهم غاديات وترى مزنهم خلايا وخورا عسلا ناطفا وماء فراتا وحليبا ذا بهجة مرمورا. فالناطف هو السائل، والحليب المرمور الصافي منه. والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به أنه كله. هذه خلاصة، أحسن الله، احفظوا هذه، كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك. يعني من أراد خلاصة كذا، خلاصة في تفسير المن، هذه هي خلاصة، كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك. نعم. مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. والدليل على ذلك قول البخاري: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن حرف جر. أيوة، مالك، كيف انجر؟ ما في خيار، هذا اللي كيف انجر. عن عمرو، عن عمري ابن حريث، عن عمري بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة معروفة، الكمأة التي يسميها بعض العامة الفقع. الكمأة من المن لأن الناس لا يزرعونها ولا يسقونها ولا يتعاهدونها، لا يحرثون لها الأرض، من الله مباشرة، ما للعباد فيها أي فعل. ولذلك قال: الكمأة من المن. ما وجه كونها من المن؟ أنه ليس للعباد فيها تعب ولا كد، يذهبون يلتقطونها من الأرض بدون أي تعب، ما تعبوا فيها. والذي نزل على بني إسرائيل نفسه شيء ما تعبوا فيه. نعم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك وهو ابن عمير به، وأخرجه الجماعة في كتبهم إلا أبا داود من طرق عن عبد الملك وهو ابن عمير به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه البخاري ومسلم والنسائي من رواية الحكم عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث به. حريث بالثاء، هو اسمه حريث. حريث هي. عن عمرو بن حريث به. وقال الترمذي: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر

وقد روي. طيب هنا الجدري يعني الجدري قالوا جدري الأرض فقال الكمأة من المن، يعني كأنه أتاهم باسم أحسن من الاسم الذي سموه به، لأن كلمة جدري تذكر بهذا المرض، فكأنهم سموا يعني هذه الكمأة سموها جدري الأرض. طبعا جدري كما قال هنا في القاموس قال الجدري قروح في البدن تنفط وتقيح، تنفط تنتفخ تنتفخ وتتقيح يخرج منها قيح الصديد، وطبعا بعد مدة إذا خرج منها هذا تحولت إلى حفر حفر ويكون في الوجه وتسبب العمى، والمرض هذا خطير، مات منه ناس كثيرين، يعتبر من الأوبئة من الأوبئة كان يعتبر من الأوبئة إلى أن صار له أمصال تقي منه، فكان من الأشياء التي انتشر في وسريع العدوى جدا معروف سريع العدوى جدا. فلما يعني سموا الكمأة هذه التي تخرج بلا منة التي تخرج بلا تعب من العباد ولا كد، تخرج بمنة من الله، ما للناس فيها يد ولا للناس فيها جهد، قالوا جدري الأرض، قال لهم الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. لاحظ أن الشرع هنا ما بين يعني ما فصل في طريقة الاستعمال، ما فصل في طريقة الاستعمال، وإنما قال ماؤها شفاء للعين. طيب هل معنى ذلك أن إذا عصرنا الكمأة وأخرجنا ماءها عصير الكمأة إذا عصرناها وأخرجنا ماءها، قال ماؤها شفاء، هل يقطر هذا في العين أو يشرب مع الفم وهو يصل أثره إلى العين فيعالجها؟ يعني طريقة الاستعمال ما هي مذكورة. ذكر لهم معادن الأدوية يعني الأشياء الموجودة فيها، مثلا قال العسل، بيّن لهم أنه شفاء، ثم كيف هو يشرب مباشرة يخلط مع الماء يجعل فيه، طيب هذه يدهن به الجراح مثلا، لكل علة طريقة استعمال. وكذلك الحبة السوداء، هل يتقلى ولا تغلى ولا تسف سفا ولا تعصر ولا تطحن ولا تخلط مع عسل ولا تؤكل وحدها ولا كيف؟ هذا متروك لتجارب الناس، يعني الشرع أرشدهم إلى معادن الأدوية، قال هذا فيه علاج، هذا فيه دواء، وهذا فيه علاج في هذا وفي هذا وفي هذا، ثم كيف يستعمل خلاص العباد هم يجربون حتى يكتشفوا، وقد يكون في أكثر من طريقة، وقد يكون هذا نافع وهذا نافع وهذا نافع، لكل داء دواء، ما أنزل الله داء إلا وأنزله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فإذا هذه أشياء قالوا هنا، يعني هذه الأشياء التي خلقها الله لنا وهذا من فضله عز وجل، قال وفيها شفاء من السم. طبعا هذا حديث الترمذي السابق، قد ذكر الشيخ صححه رحمه الله الألباني في صحيح سنن الترمذي 1687، العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. فالعجوة اللي هي التمر يعني هذا النخل من الجنة. فإيش معنى العجوة من الجنة؟ قالوا فيها أقوالا، منها أن هذه الشجرة النخلة يعني أصلا مأثي بها من الجنة، ما هي من الأرض أصلا، لا أصلها أتي به من الجنة وزرعت في الأرض. صحيح أن نخل الأرض ليس مثل نخل الجنة، نعم في الجنة فيها نخل، لكن أصل النخل اللي في الأرض أصل من الجنة لقوله العجوة من الجنة. وتمر العجوة تمر معروف وفيه خصائص، فقال العجوة هذا نخل مخصص معروف يخرج له ثمر له خصائص، منها أنه يشفي من السم بإذن الله. شفاء من السم فهو يشفي من السم بإذن الله، والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. طبعا لما وصل لحديث الكمأة من المن كم طريق أتى لهذا الحديث؟ ابن كثير على عادته لما يأتي أحاديث يستقصي طرق كثيرة جدا ساقها كلها رحمه الله، مما يدل على طول نفسه وباعه وطول باعه وحذقه وإلمامه بهذا العلم العظيم وهو الحديث النبوي الشريف، فإنه ساق الطرق والروايات وعقد المقارنات بينها وبين علل الطرق، فلما ذكر ونقل أحكام العلماء عليها مثل يقول قال روى الترمذي كذا وقال كذا وهذا حديث غريب من هذا الوجه، علق قال هذا حديث غريب من هذا الوجه، طيب ثم قال هذا حديث قد رواه النسائي وروى النسائي، ثم قال وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة فإنه لم يسمعه منه بدليل ما رواه النسائي عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة. إذن في واسطة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة، من الواسطة؟ عبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته، في بعض قالوا صحابي، بعض قالوا تابعي، معدود في كبار ثقات التابعين عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة. فإذا شهر ما يروي عن أبي هريرة مباشرة، إذا الرواية بين شهر وأبي هريرة منقطعة، وخذ الرواية المتصلة من طريق عبد الرحمن بن غنم. ثم قال شهر عن أبي سعيد وجابر وأتى بالأحاديث، رتب إيه يعني الصحابي، صحابي الحديث، من هو صحابي الحديث؟ تجد الأحاديث مرتبة وفي رواة يروون عن أكثر من صحابي وجاء برواياتهم، وهكذا تجد أنه ساقه يعني بطرقه المختلفة. ثم قال الشيخ ابن كثير رحمه الله فقد اختلف كما ترى فيه، اختلف فيه على شهر بن حوشب، ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها، وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم أو بلغه عن بعضهم، يقول سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم، يعني شهر بن حوشب روى الحديث عن يعني سمع من بعض الصحابة مباشرة وروى الحديث عن بعضهم، يعني أنه ما سمع منهم مباشرة، بعضهم سمع منهم مباشرة وبعضهم ما سمع منهم مباشرة. لما قارن الطرق ابن كثير خرج بهذه النتيجة، قال وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم، فإن الأسانيد إليه جيدة، يعني شارب الحوشب، وهو لا يتعمد الكذب. إذا كيف صارت كل الطرق هذه، مرة عن صحابي، مرة بواسطة عن صحابي، مرة وعدة صحابة؟ قال سمعه عن بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم، فهذه طريقة الجمع بين الروايات. يعني كيف يجمع ابن كثير بين الروايات؟ هذا راوي شهر بن حوشب تتبع طرق الحديث وجده يروي الحديث عن صحابي مباشرة، ومرة ثانية عن واسطة عن صحابي، ومرة ثالثة. كيف هذا؟ طيب كيف نجمع بين الأخوان؟ قال إذن هو رواه، سمعه من بعض الصحابة مباشرة، وصحابة ثانين سمع الحديث عنهم بواسطة، يعني ما سمع منهم مباشرة، وإنما سمعه عن واسطة، من واسطة عن هؤلاء الصحابة. هذا طريقة الجمع. ليش جاءت الأحاديث عن شهر هكذا؟ قال شهر، طبعا شهر مختلع، يعني فيه كلام في حفظه أصلا، لكن يقول لا يتعمد الكذب، يعني ما يمكن يقول إنه حدثني أو سمعت الصحابي هو ما سمع، ما يمكن يكذب. قال الأسانيد إليه جيدة. طب هل الاختلاف على شهر يضر الحديث؟ قال هل الاختلاف على شهر يضر الحديث؟ قال وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصل محفوظ، فلا يضر اختلاف عن شهر، فلا يضر الاختلاف عن شهر فيه أو اختلاف شهر فيه، لا يضر. كما تقدم من رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه. إذن وسعيد بن زيد حديثه من الذي رواه؟ البخاري. نعم، فالبخاري الذي روى الحديث عن سعيد بن زيد بدون طريق، من غير طريق شهر بن حوشب، قال حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماءها شفاء للعين. إذن الحديث أصل محفوظ. نعم، وقد رواه البخاري ومسلم والنسائي من رواية الحكم عن الحسن عن عمرو بن حريث به. ثم ذكر الطرق اللي فيها شارب بن حوشب، وبدأ ابن كثير بالطرق القوية، بدأ برواية الشيخين والجماعة وأحمد، بدأ بالرواية القوية، ثم جاء بالروايات الأخرى التي فيها شهر بن حوشب، ثم بين الاختلاف عن شهر بن حوشب، ثم علل الاختلاف عن شهر بن حوشب، ليش اختلفوا؟ هل هذا، ثم هل هذا يضر الحديث ولا ما يضر؟ هذه يعني طريقة سرد بن كثير الأحاديث تدل على إتقانه وعمق بحثه وجمعه وشمولية ما حفظه رحمه الله ورسوخه في هذا الفن، وهو فن الحديث ومصطلح الحديث ورواية الحديث. والنتيجة يعني ما هي في النهاية؟ أن المن كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد، هذا هو المن. ويقول ليس المراد من الآية وحده اللي هو هذا الشيء الحلو أو الصمغي والكثيف بدليل الكمأة من المن، والكمأة ما هي حلوة وأنا أخذ بالأرض. فقال هذا يدل على أنه ليس ما وصف، ما وصفه الرواة أو بعض المفسرين، ليس هذا كله هو المن، المن أعم، بدليل حديث الكمأة من المن، الكمأة من المن. طيب ما هو المن؟ خلاص، كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما لا تعب لهم فيه، خلاص هذا هو المن، هذه هي خلاصة. ثم انتقل قال وأما السلوى، فقال علي بن طلحة بن عباس كذا، السلوى طائر. وبدأ الآن في نقل أقوال المفسرين ما هي السلوى. نعم، قد يكون سمع بعضهم مثلا يسمع من ابن عباس، بعضهم يروي عن صحابة بعضهم لا يروي عن صحابة، فهل هذه من ما مصدرها؟ هل هي عن صحابة والصحابة أخذوها من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هذه عن الإسرائيليات، ولا هذه فهم في كتاب الله؟ لكن عندما ترى هذا عندما ترى هذه التفاسير المجتمعة على شيء واحد، وترى كما قال ابن كثير هنا قال في عبارات المفسرين، لما علق على عبارات المفسرين قال والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، متقاربة في شرح المن، معناه أن فهمهم هذا المتقارب يدل على أن المسألة لها أصل. لو كانت المسألة بدون يعني ليس فيها يعني أصل رجعوا إليه لرأيت تفرقا أوسع من هذا الكثير. فالمهم التفسير ما هو مصدره؟ النبي عليه الصلاة والسلام شرحه للصحابة والصحابة نقلوه للتابعين، والمفسرون منهم من تابعين كثير، قتادة ومجاهد. طيب هل هو من مقتضى اللغة؟ يعني في تفسير بمقتضى اللغة، القرآن نزل بلسان عربي مبين، هذه اللفظة في اللغة العربية تعني كذا وكذا. أصلا كلام ابن كثير يدل على هذا، يعني ابن كثير لما فسر قال كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب بما ليس لهم فيه عمل ولا كد، هذا وشها؟ هذا التفسير اللغوي لكلمة المن، من يمن منا، من عطاء بلا تعب. طيب قد يكون أحيانا تفسير من إسرائيليات، قد يكون أحيانا تفسير شيء ينقدح في ذهن المفسر أو فهما في كتاب الله يؤتيه الله من يشاء، كما جاء في الحديث علي فهما يؤتيه الله من يشاء، فهما يؤتيه الله في كتابه من يشاء. فقد يكون هذا منقول بالنبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون من مقتضى اللغة تفسير مقتضى، هذا معنى أن الراوي عربي يفهم الكلمة فيفسرها بما يعرفه من اللغة، من مقتضى الكلمة في اللغة، من معنى الكلمة في اللغة. وليش الأشعار وغيرها؟ لأنه يبين كيف العرب استعملوها، من وين جبنا معاني الكلمة، القواميس هذه من وين، لما يجيب يفسر كلمة يقول هذا معناها كذا، لأن هكذا مرجعها أصلا إلى العرب في أشعارها. وقد يكون الإسرائيليات التفسير جاء، وقد يكون فهما يعني قدح في ذهن المفسر بما آتاه الله بما فتح الله به عليه، يعني عنده قواعد التفسير في اللغة في غيرها موجودة، يعني أصول التفسير عنده، فإذا آتاه الله قدح في ذهنه فهم شيء، هذه كلمة في قبلها سياق في بعدها سباق، في قبلها سباق في بعدها سياق، السباق والسياق يعني الكلام الذي قبله والكلام الذي بعده ممكن يدل عليها. أنا ممكن أعطيك كلمة ما تعرف معناها، اللغة الإنجليزية مثلا كلمة ما تعرف معناها وتجيب معناها، من فين جبت معناها؟ يقول يعني نظرت فيما قبلها ونظرت فيما بعدها فاستنبطت معناها واستنتجت معناها. فالشاهد يعني أن مصادر، نقول من وين جابوا المفسرين هذا، نقول هذا المسألة أصلا يعني إذا ما يعني من أين جاءت أقوال المفسرين في أي آية، صارت مسألة عامة. لكن لما نرى هذا التقارب في التفسير هذا يدل على أن المسألة لها أصل، إذا كأنها صارت مأخوذة مثلا من الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك صارت أقوال هؤلاء المفسرين على اتساعهم كثرتهم تصب في شيء واحد. طيب سنقف ها، لعله كان موجود بهذا النوع الحلو هذا على الشجر ينزل بعض الأحيان. لكن ابن كثير شوف إيش قال، قال فإن المن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، وليس هو المراد من الآية وحده، والدليل كذا. فكلمة المن المشهور معناها أنه عندهم معروف أنه في شيء يسمى المن له طبيعة خاصة، نعم وطعم خاص، يعني شيء يميزه عن غيره. وإلى والآن لو تقول للناس وين روحي على محلات تقول وين المن، يعطوك شيء يجيبه من يصنع في العراق، يقولون هذا المن مشهور يصنع في العراق، لكن هذا ما يؤخذ من الشجر، هذا نوع من الحلوى، يعني هي تصنع وتعمل ومكتوب عليه المن، هذا المن كذا. يعني في قال قال فالمن المشهور إن أكل وحده، فكلمة المن المشهور تدل على أن هذا الشيء معروف متعارف عليه، له يعني صنع أو طريقة خاص، شيء خاص معروف يميز عن غيره. في فرق بين المن وبين الجبن مثلا، في فرق، المن معروف ما هو. طيب إذن يعني سندخل إن شاء الله في تفسير السلوى في الدرس القادم. وروى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه ما جاء في القسامة. حدثنا قتيبة وحدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال يحيى وحسبت عن رافع بن خديج أنهما قال، يعني سهل ورافع، خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود، إذن رجلان عبد الله ومحيصة، عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد، عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد. حتى إذا كان بخيبر، حتى إذا كان بخيبر، إذن عندنا اثنين من المسلمين خرج إلى بلد اليهود خيبر، تفرق في بعض ما هناك، ما استمروا مع بعض، تفرقوا، تفرقا كل واحد ذهب في مكان، فصار صيد أحدهما الآن وقتله من قبل اليهود سهل، لما يكون اثنين صعب مع بعض واحد أسهل. قال ثم إن محيصة وجد عبد الله بن سهل قتيلا قد قتل، فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود. إذن محيصة لما وجد صاحبه قتيلا دفنه، ثم جاء مع أخيه، من هو؟ حويصة. محيصة وحويصة اسمان غريبان، لكن هكذا سماهما أبوهما، حويصة ومحيصة. من جاء معهم؟ عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل القتيل. إذا كانوا هذين الآن اثنين أولاد عم، عندك عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد، ذهب خيبر، قتل واحد، دفنه الآخر ورجع، الذي رجع الذي هو، من هو الذي رجع؟ محيصة. الذي رجع من خيبر محيصة بالمين. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، الآن قضية كبيرة، قضية دم، مطالبة بدم، الآن محيصة جاء، أتى بمن معه؟ بأخيه حويصة وبأخ القتيل، من هو؟ عبد الرحمن بن سهل، لأن القتيل اسمه عبد الله بن سهل. قال ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم. من هو الأصغر سنا؟ عبد الرحمن. ذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر للكبر، كبر للكبر. فصمت، يعني الآن طبعا هم جاءوا في قضية خطيرة، الآن يسألون دم صاحبهم في مسألة فيها دم، فيها مسألة قد يبني عليها قصاص أو دية أو كذا، الآن في مطالبة بدم، مطالبة بدم. جاءوا ثلاثة أهل القتيل، ثلاثة من أهل القتيل، أخوه ومحيصة وحويصة، ثلاثة. لما جاء عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر القوم، ربما يعني ظن أن له حق في الكلام لأنه أخو الميت مثلا، مع أن هناك في الوفد الذين جاءوا من هو أكبر منه، فقال: كبر للكبر، كبر للكبر، يعني كبر من هو أكبر، قدم من هو أكبر منك سنا. لو قال كبر يمكن معناه يقول الله أكبر، لكن كبر للكبر يعني قدم الأكبر منك سنا في الكلام، لا تتكلم قبله، إرشاد وتأديب من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جاء وفد أو قوم إلى عالم، إلى أمير، إلى يتكلم الأكبر، لهم حاجة للكبر. لها طبعا هي عدة روايات: كبر الكبرى، كبر كبر. إذا جاء وفد لهم حاجة واحدة إلى عالم أو يتكلم الأكبر سنا. طبعا هذا الأدب يعني لكي يوقر من معه، لو جاء اندفع في الكلام طيب معه من قرابته من هو أكبر منه سنا، مفترض أنه يترك المجال لهما أو لأكبرهما في الكلام. وهذا لا يعني أن الصغير إذا جاء في مجلس ما يقول ولا كلمة، هو ما قال لا تتكلم ولا كلمة، وقال كم قدم الأكبر بس. فمعنى ذلك أنه ممكن الأصغر يتكلم لاحقا، خلي الأكبر يبدأ، الأصغر يتكلم لاحقا، ما هو معناه أنه ما يتكلم في المجلس أبدا الصغير. وذلك لما قالوا إن أحد هؤلاء يعني صغار القوم جاء إلى بني أمية مع قومه، وأصلا قومه اتفقوا أنه يتكلم، يعني سامحين له أصلا، فلما جاء يتكلم قال له كذا، أراد كأنه أراد أن يمنعه يعني. فقال: يا أمير المؤمنين، لست أصغر من الهدهد ولست أكبر من سليمان. وسليمان تكلم مع الهدهد وناقش، فسكت له، فوجئ بالجواب. فأصلا هم أصلا يعني إذا كان طبعا اتفقوا الوفد على أن يتكلم الأصغر خلاص يعني المسألة. لكن هنا في الحديث هذا ما يعني لا يظهر ذلك، يظهر أنه أراد أن يسمع من الأكبر، وأراد أن يعني هم جاءوا يطالبون بشيء واحد، فالمفترض أن يترك المجال للأكبر. فصمت وتكلم صاحباه ثم تكلم معهما. لاحظ ثم تكلم معهما، هذه تؤكد أنه أن النهي له عن الكلام ليس بالكلية، بس النهي عن البدء، وليس النهي عن أن الكلام بالكلية، ولكن ما تكلم ولا كلمة. ولذلك قال: فصمت ثم تكلم وتكلم صاحباه، لأنهما أكبر منه سنا، ثم تكلم معهما، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، ذكروا له ما حصل من ذهاب عبد الله بن سهل إلى خيبر وقتله هناك. قالوا الآن نطالب بدم صاحبنا، عندنا دم، قضيتنا قضية دم، صاحبنا قتل بخيبر وسط اليهود، نريد نطالب الآن بدم صاحبنا. فقال لهم: أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ يعني أنتم تتهمون اليهود، ما نستطيع نأخذ اليهود كلهم نقتلهم الآن، ما في، ما يمكن، فأول شيء نبغى القاتل، فإذا أنتم عندكم بينة بالقاتل قولوا. طيب، وإذا قالوا يعني ما يعني، قال في رواية لمسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قال: إذا جاء 50 منكم يا أهل القتيل، 50 كل واحد يقسم يمين على شخص معين من اليهود مثلا يتهمونه بقتل صاحبه، يقول إذا حلفت 50، إذا جاء 50 واحد، إذا جاء 50 كل واحد حلف يمين على رجل واحد من اليهود أنه هو القاتل، نأخذه برمته وندفعه إليكم، نقول اقتلوا خلاص خذوه. قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ الصحابة عندهم ورع، كيف نحلف ولم نشهد؟ احنا ما رأيناه أصلا، هو تفرق، 2 مع بعض تفرقوا، هذا راح قتل، من الذي قتله؟ غالب الظن اليهود، لكن أي يهودي منهم؟ ما شهده. فالقسامة هذه حكم القسامة يجي على قتيل وجد في محلة قوم ولا يدرى من قتله. كان الناس من زمان طبعا ينزلون قبائل مع بعض، كان بني فلان، بنو فلان يسكنون جوار بعض، بنو فلان يسكنون جوار بعض أحياء، ويقولوا هذه حارة بني فلان وهذه حارة بني فلان، هذه كل كانوا ينزلون مع بعض يسكنون مع بعض، مو مثل الآن. يعني الآن مثلا تلقى العتيبي جنب الغامدي جنب الزهراني جنب المدري جنب إلى جنب كذا، يعني كلهم، يعني هذا السبيعي، كل عمارة ممكن الآن تشوف عمارة كل واحد من قبيلة وكل واحد من بلد وكل واحد، ما الآن الناس اختلطوا في السكن، من قديم لا، البلدان البلد تلقى فيها مثلا هذول بنو فلان في محلة، بنو فلان في محلة، كلهم قد يكون بينهم تباعد أو أرض أو شيء، أرض خالية، فقد يوجد قتيل في محلة قوم ولا يدرى من قتله، فوجوده في محلة القوم تهمة للقوم، هم الذين قتلوه، لكن ما هي مؤكد 100%، ممكن يكون قتل ثم ألقيت جثته في محلتهم، لكن ما هو الأقرب؟ أنه قتل، أن القاتل واحد من هؤلاء القوم، هذا راح في خيبر وجد قتيله، يعني من الذي قتله؟ يعني الأقرب، يعني غالب الظن اليهود، لكن هل في يقين؟ في رأي عين؟ في شهادة؟ في بين؟ ما في بين. قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ كيف؟ ما يمكن نعملها. قال: فتبرئكم يهود 50 يمينا، جيبوا 50 رجل منكم كل واحد يحلف على فلان معين أنه هو القاتل. قالوا: ما يمكن. قالوا: إذن فتبرئكم يهود في أيمان 50 منهم، يعني يحلف 50 من اليهود فتبرئكم من أن تحلفوا. يعني ما هو الحل؟ ننتقل إلى المتهمين اليهود، هاتوا 50 يهودي نقول يا أيها اليهود نتهمكم بقتل هذا، هؤلاء يتهمونكم ولا يريدون أن يقسموا، ما عندهم بينة، ما يريدون أن يقسموا على شخص معين، أخرجوا أنتم 50 يحلفون أنكم ما قتلتموه. طبعا 50 يعني 50 الآن يحلفون، يعني لا، على الأقل ربما يكون فيهم واحد أو اثنين يعرفون القاتل أو القاتل من بين 50. يعني مثل هذه الجريمة يعني من نخرج 50، واحد من 50 مثلا يعرف من هو القاتل، ولذلك العدد يعني هذا يبين أصلا حرمة الدم. الدم هذا دم واحد وقتل، ما هو هذا ليس لعبا. فالآن فيها 50 شخص يحلفون. طيب هنا في مشكلة، قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ نحن مو مستعدين نحلف، لأننا ما كيف نحلف ولم نشهد، نحلف على شيء ما رأيناه. طيب إذا اقبلوا بأيمان 50 من اليهود وخلص تنتهي القضية، أنه ما قتلوه بس. قالوا طيب هذول كفار اليهود خونة قتلوا الأنبياء، ما يحلفون على أنهم ما قتلوا صاحبنا؟ سهل عليهم، أسهل شيء. طيب الآن وصلت القضية إلى طريق مسدود، يعني الآن يعني لا هم يحلفون ولا يرضون بيمين الآخرين، طيب كيف نحلها؟ قال فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله. العقل ما هو؟ ربط البعير، ويطلق صار يطلق بعد ذلك على الإبل الدية التي تساق وتعقل بفناء بيت القتل، بفناء أهل القتيل. العقل الدية من الإبل تساق إليه. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مسألة وصلت إلى هذا الطريق المسدود، وما يمكن يعني هذا شخص يعني يبطل دمه هكذا يعني بدون شيء، خلاص ما لهم شيء، لا يحلفون ما شهدوا، وأولئك خونة اليهود، طيب والحل؟ فوداه من عنده، أخرج من بيت المال دية هذا القتيل. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه، يعني يبطل خلاص ماله مقابل كذا، بس واحد مسلمين مات راح دمه هباء منثورا. قال فوداه 100 من إبل الصدقة. من بيت المال، من بيت المال. طبعا الكلام هذا ناقشوا فيه العلماء في هذا الموضع، هل يجوز صرف الزكاة في المصالح العامة؟ طيب قضية صرف الزكاة في قطع المنازعات وإصلاح ذات البين، طيب هل إبل الصدقة الصدقة هي الزكاة؟ لأن لو كانت إبل هذه إبل الصدقة الزكاة راح يترتب عليها مسألة حكم إنفاق الزكاة من بيت المال على الإصلاح بين المتخاصمين أو التعويضات على أشياء صارت بين الناس لإصلاح ذات البين، ولا لا؟ ما هي من الزكاة، ممكن من مصارف أخرى لبيت المال غير الزكاة. ما هو بيت المال تصب فيه أشياء، خمس الغنيمة والفيء والزكاة واللي مات ماله وارث، اللي مات ما في أحد يرثه، نعم، واللقطة اللي ما لقطة الحرم اللي ما لها ما وجد صاحبها والملتقط ما يجوز يأخذها تصب في بيت المال. يعني نحن لو أردنا أن يعني هذا يصلح بحث كذا بحث بدون تشعبات عندك هذا بدون تشعبات ما هي مصادر بيت المال في الإسلام؟ بس تقول واحد الزكاة، اثنين كذا بدون يعني تشعبات. ناخذ فكرة كذا بيت المال في الإسلام ايش مصادره، وسنجد ان يعني بيت المال في الإسلام هو بيت غني اكثر يعني اكثر من يعني من موارد الدول عادة، يعني فيه ما يغذي ما يحتاج ضرائب تفرض ضرائب اصلا يعني في الاحوال العاديه، لانه فيه مصادر لبيت المال. طيب اذا قلنا هذه من ابل الصدقه يعني من مال الزكاه سيتفرع عليها يعني هل طيب هل يجوز انفاق اموال الزكاه بهذا يعني كيف سيكون العمل؟ و القسامة باب عجيب من أبواب الفقه لا يشبهه شيء آخر، لا يكاد يشبهه شيء آخر، حتى أن بعضهم توقف عن الأخذ بها، ولكن الحقيقة أنها ثابتة وقاعدة من قواعد الشرع وركن من أركان مصالح العباد، وبه يعني لا تضيع الدماء طريقة لأجل أن يكون للدماء قيمة ولا تضيع. وجد قتيل في مكان لا يدرى من قتله لكن في محلة قوم، فيأخذ الإمام 50 من أهل المدينة أو من أهل المحلة يتحراهم يحلفون بالله، ماذا يحلفون؟ كل واحد يقول أقسم بالله العظيم إني ما قتلته ولا أعرف قاتله، يقسمون بالله العظيم ما قتلناه ولا نعرف قاتله. طيب يقول السؤال عطفا على السؤال الذي السؤال من كندا على السؤال الذي جاء أمس عن أحوال الجالية المسلمة في كندا في وقت يوم العيد، هنا نعاني كل سنة من أمر توقيت العيد، والمسجد الذي في المدينة يأخذ بتوقيت عادة يعني على توقيت السعودية، غير أن هذا العيد حصل ما حصل، وهنالك الإثنى وهي منظمة في لمسلمي شمال أمريكا يعملون تاريخا خاصا بهم وسيكون عيدهم الجمعة. هذه كبيرة يعني لا الأرض العوال الخميس، الحين العيد عندنا متى أعلن؟ الخميس، فالآن هذول أعلنوا الجمعة طبعا بناء على ما كان أعلن سابقا. وعلى إكمال القاعدة 30، لكن جاء الشهود بأنهم رأوه، صحيح أن الشهود الله يهديهم جاءوا متأخرين، لكن هذا ما حصل. الواحد يشوف الهلال بعدين كل واحد يقول يمكن غيري يشهد، بعدين يفاجأوا أنه طلع قرار مجلس القضاء أنه نظرا لأنه لم يتقدم أحد، كملنا في القاعدة 30 حيث أنه لم يتقدم أحد بشهادة برؤية الهلال، كملنا في القاعدة 30 خلاص العيد كذا. فيجي يقول لا الحين لازم نذهب ونشهد، حنا فكرنا أنه يعني ما فكرنا المسألة بالأهمية، وأنه فكر أن في ناس ثانيين سيشهدون، كل واحد يقول خلاص غيري سيذهب للشهادة. مفترض يعني قضية مثل هذه أول ما يشهد يروح، يعني أول ما يراه يذهب يشهد. الآن يعرف أن الناس المسلمون متعلقون بالقضية وينتظرون. شوف الآن كمن ينتظر، يعني المطوفون ينتظرون، أصحاب الحملات ينتظرون، الحجاج ينتظرون، الموظفون، الكذا، خطوط حجز الرحلات، يعني ناس كثير، الشركات تنتظر. حتى متى تعلن الإجازة الآن؟ تعلن إجازة مثلا الشركات تبغى تعلن إجازة، تعلن إجازة يعني تبغى، عندهم نظام مثلا يقولوا مثلا يوم العيد وثلاث أيام بعده. طيب متى يبدأ يوم العيد؟ نبغى نعرف. إذا العيد الخميس يصير خميس إجازة، إذا العيد الجمعة يصير الخميس عمل، الشركات تفرق معها. طيب بعدين الجمعة من الإجازة، الجمعة وسبت وأحد اثنين، ولا جمعة وسبت وأحد جمعة، يعني خميس الجمعة وسبت وأحد والاثنين عمل، ولا جمعة وسبت وأحد واثنين والثلاثاء عمل. يعني الشركات لابد أن تعرف. كثير ناس حتى أصحاب الحلويات لازم، في وظائف وأعمال وأشغال يعني. طيب الأضاحي، المسلخ، الدنيا يعني اللي تفكر الآن كم واحد يهمه موضوع متى العيد. طبعا غير يعني أي مسلم يهمه متى العيد، لكن في ناس يعني في أهمية خاصة، من اللي همه يعرف يعني متى العيد غير الأهمية العامة هذه، غير اللي في المسلخ وغير اللي في الشركات وغير اللي في خطوط الطيران ها، وغير حملات الحج ها. حتى رجال الأمن يريد يعرف الآن متى يكونون في عرفة، ومتى في مزدلفة، ومتى في منى، ومتى يعني وغيرهم. ما هو ما في مدارس يعني في الحالة اللي احنا فيها، في بلاد ثانية فيها ما فيها دراسة في الوقت هذا، وعندما العيد إجازة ويعرف متى يعطل، يعني متى يجي متى يعطل المدارس، مطاعم اللي أو المسالخ ها. متى يمسك عن شعر الأظهر؟ خلاص يقول إذا يعني جاء كل يعني في ناس الآن ترتيب الحياة ما هي مثل الأول، يعني الآن لازم تحجز قبل كذا يوم في أي مكان، أشياء كثيرة فيها حجز، فكل مكان فيه حجز في مشكلة في قضية عدم معرفة متى يكون. طيب فيقولون يعني نحن الآن عندنا منظمة الإثنى يعملون تاريخ خاص وسيكون عيدهم الجمعة، وهو ما زاد اللغط، ولازلنا نحاول أن يكون هناك رجوع من إمام مسجد حتى يكون مع مكة أيضا في هذا العيد، وإلا يؤخر العيد، وألا يؤخر العيد عما أعلن سلفا. طبعا الآن يعني إذا جئنا المسألة من ناحية الشرعية، طيب مربوطة بماذا؟ العيد هو الخميس، هو الجمعة، هو الأربعاء، هو أي يعني مربوطة بماذا؟ الرؤية، بالرؤية. فإذا ثبتت الرؤية ثبت العيد، عرفنا العيد وعرفنا عرفة. فلو جاء واحد وقال لابد نحن على الحسابات ما لنا دخل بالرؤية، فقد سلك طريقا مبتدعا، يعني ليس هو الطريق الشرعي في معرفة دخول الشهر. صحيح أن هذه القضية ممكن تكون أريح في مسألة الحجوزات وأعمال الناس خلص. يجي واحد يقول نحمل على الفلكين وخلاص، ولا على الحسابات ولا على التكوين، تكوين خلاص، ولكنها في الشرع ما هي أريح شرع. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والإيش والحج والحج. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. شوف يعني أفرد الحج كذا وحده، هذا يدل على أهمية ارتباط الهلال بالحج. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فإذا ما لنا يعني محيص، لازم نرجع لرؤية الهلال، لازم نرجع لرؤية والحسابين والفلكيين جربناه رمضان الماضي، قالوا لا يمكن أن يرى الهلال، لا يمكن، وسيكون نازل في الأفق تحت تحت، ما يمكن يرى. فرآه 11 واحد اللي أثبتوه في المحكمة، غير اللي ما جاءوا مشاهده، 11 واحد اللي 11 واحد يعني حتى كلام، وكلامه ممكن يتناقض، يعني ممكن تلقى فلكيين في مكان يقولوا انه لا يرى، في فلكيين مكان ثاني ممكن يقولوا يرى، فيعني ما عندنا حتى اتحاد يعني بين الفلك، كل واحد ممكن يحسبها بطريقة ويقدرها بطريقة، ممكن يقع اختلاف بينهم، ولذلك ما عندنا إلا الهلال، ما عندنا إلا الهلال. فيعني أنتم الآن ما دام أنكم في مدينة مثلا في كندا، وكل شغلكم مع المسجد، مسجد المدينة، فلا بد أن تتعاونوا مع الإمام. شوف الإمام يعني أحيانا سبحان الله قضية كبيرة يقررها شخص واحد. الآن هذه المدن المساجد اللي في الخارج ممكن يكون البلد فيها 5000 شخص مسلم جالية، وبيكون الإمام عنده صلاحيات أو يعني عنده مخول بأشياء، ممكن يكون مصير 5000 يعني كل قضيته مرتبطة بشخص واحد، يجي يقول لا نبغى نمشي على الهلال، لا نبغى نمشي على الحسابات، خلاص يوجههم كذا توجيه. وكثير من الجاليات مع الأسف اللي يتكلم منهم في الموضوع أو الذي يعرف يعني الصحيح والحق في القضية ويطالب قلة، أكثرهم تبع، أكثرهم مشغولين بدراسة وبوظائف، ويقولون يعني الأمر لا يعنينا، فاللي يقول عليه الإمام نسوي، اللي يقول عليه مدير المركز نسوي، اللي يعني أكثر الناس ليسوا من النوع الذي يأتي ويطالب ويريد يعني. فينبغي على من عرف أن يعني فصل المسألة على رؤية الهلال أن يأتي الإمام ويكلمه، ولو تكلم مع الإمام بالحسنى عدد يرجع الإمام، يعني الإمام أيضا ما هو يريد أن يخسر الجماعة، خلاص إذا جاءوا 20-30-50 إذا جاء عدد طلب منه خصوصا بطريقة لينة بكلام مؤدب مع مراعاة حال الرجل، بس يكون الطلب واضح، نريد نتبع رؤية الهلال، فظن إن شاء الله أنه سيستجيب لأنه حريص على مصلحة المسجد والجماعة. هذا المفترض أصلا في الإمام، يعني أي إمام ما يريد يعني أن يفرق الصف ويشتت الجماعة، لكنه أيضا لا يريد أن تأتي كل واحد يجيب له رأي، وكل واحد يريد أن يفرض شيئا على المسجد ويصير المسجد فوضى. ولذلك هم يتفقون ويتحد بما بينهم، يكتبون له كتابا جيدا خطابا، ويوقعون بأسمائهم أكبر عدد، ويقولون يعني نحن نريد منك لو يعني تكرمت بأن تفعل كذا، فيكون في ذلك استجابة إن شاء الله، ولعلنا نسمع منهم خبرا طيبا في هذا الموضوع. ما حكم شم رائحة القهوة للصائم؟ لا لا يفطر، شم رائحة القهوة لا يفطر. هل أحرم على حدود الميقات؟ الميقات، الميقات ما هو خط مثل الخط اللي عند الحجر الأسود هذا الذي ينبغي إزالته. الميقات ما هو مثل الخط واحد يوقف عليه ويحرم قبله بعده، لا إيش كذلك. الميقات منطقة، فتقول مثلا قرن المنازل، بس قرن المنازل لا حدود، ما هي متر في متر قرن المنازل ولا سنتي في سنتي، لا. وكذلك من يقول ذات عرق الجحفة يلملم كذا، هذه منطقة. ولذلك المواقيت في لوحة مثلا يقول هذا أول الميقات هذا آخر الميقات، حدود الميقات. هنا تدخل الميقات وهنا خلاص تغادر الميقات، فتتبع إذن اللوحات. داخل حدود الميقات أنت تحرم. بالنسبة للطائرة 800 كيلو في الساعة، 900 كيلو في الساعة، 1000 كيلو في الساعة طائرة، يعني صعب أنك تقول يعني نحن الآن في سماء الميقات. يمكن لما تقول إيش يقولوا في الميقات، إيش يقولهم، إيش أول ما يبدأوا، كيف يبدأوا الإعلان، إيه؟ لا هذا هذا يسر، يسر هذا في المطار عند الإخلاع، لكن عند المرور لهم عبارة أخرى. يعني لهم عبارة قريبة من هذا. ها؟ بعد 5 دقائق. يعني يقولون 5 دقائق. نود تنبيه. طيب ماشي. إخلاع مناسب. نود تنبيه المسافرين على مثل هذه الرحلة أننا سنكون على بعد كذا كذا ميقات. فعلى جميع الركاب الراغبين في الإحرام نية الإحرام، حتى عبارتهم تدل، ممكن تدل على فقه أو على جهل عظيم. يعني نفس المضيف قد يأتي لك بعبارة، فأحيانا يقول البدء بالنية، البدء، أحيانا يقول نية الإحرام، أحيانا يقول العبارة تدل على أنه قد يدل على شيء من فقهه أو العكس. المهم ثم إذا خلص قال، قالها بالإنجليزي. أنا ما أدري يعني هل إذا بدأها من أول كلمة نود تنبيه السادة المسافرين على متن هذه الرحلة ممن يريدون القيام بالحج والعمرة أننا سنمر، هل إذا بدأها وخلصها بالإنجليزي يكون طلع من الميقات ولا لسه؟ إيه، لأنك أنت الآن فك الطائرة سريعة. طيب، فلذلك الشيخ بن باز رحمه الله في المناسب قال ولا بأس أن ينوي قبل الميقات ب5 دقائق مثلا احتياطا لسرعة الطائرة، أن ينوي قبل الميقات ب5 دقائق مثلا احتياطا لسرعة الطائرة. ليش؟ لأن أحيانا كذا لين يبدأها ولين يخلصها، وبعض الركاب ما يبدأ لما ما بيخلص هذا، إذا خلص قال لبيك بدأوا. ولذلك هم في الطائرة في الغالب ماذا يفعلون؟ يقولون ننبه، نود أن ننبه كذا بأننا سنمر فوق ميقات الإحرام في تمام الساعة كذا، أي بعد نصف ساعة من الآن، فهم ينبهون قبل. طبعا أيضا يستعد النائم، واحد ويغير مناشف نايم، لكن الشاهد ما هو؟ أنه احتياطا لسرعة الطائرة الإحرام ما في مانع يكون في الطائرة قبل الميقات بيسير، احتياطا لسرعة الطائرة، يعني يمكن يبدأ يخلص كل. وبعض الناس ما يتحرك إلا إذا قال نحن نمر في الميقات، في سماء الميقات يقول الولد يلا راح غير وانت بسوي انت، والآن خلاص نحن نمر في سماء الميقات مع سرعة الطائرة، يمكن خرج. إيش؟ إذا ما أعلن أنت لازم تحسبها، يعني من مسؤوليتك أن تسأله. تسأل إيه؟ إذا أنت تحسبها مثلا، تعرف أنه قبل الوصول إلى جدة بنصف ساعة مثلا يمر في الميقات حسب التجربة يعني الخبرة. خلاص قبل الوصول، إذا قالت إقلاع الساعة 12 وصول الساعة 2، خلاص واحدة ونص أحرم. فلذلك قلنا يجوز الإحرام قبل الميقات، يجوز، صح الميقات أفضل، لكن مع سرعة الطائرة يمكن ما تضبط القضية، فلا بس أن تحرم قبل الميقات احتياطا لسرعة الطائرة. أريد أن أعرف كيف أطهر، هذا السؤال من ليبيا، كيف أطهر قلبي من النفاق والرياء في تعاملي مع الناس وفي عبادتي. أولا أن يقصد وجه الله ولا يفكر بالمخلوقين عند القيام بالعمل أبدا، ما يكون في ذهنه إلا قصد وجه الله في العبادة. اثنين، إخفاء العمل، إذا أمكن أن يعمله بدون أن يراه الناس أحسن. في أعمال ما يمكن، الأذان يعني ممكن تأذن بدون ما يسمعك الناس، ممكن تصلي الجماعة بدون ما يراك أحد، ممكن تصلي الجمعة بدون ما يراك، ما يمكن. إذن خلاص هذه لا بد فيها من رؤية الناس، ولكن كلهم مشتركين. أما الصدقة وقيام الليل أشياء أخرى ممكن تعملها بدون ما يراك الناس، إذن تعرف على إخفاء العمل. ثلاثة، أن لا تتحدث عنه بعد فعله، لأن بعض الناس ربما قد ينوي وجه الله عند العمل ويخفي العمل، لكن بعد ذلك من المجلس تجي شهوة الكلام عنه، يقول ولما حجين أنا حجيت 17 مرة وفعلنا كذا. خلص طيب، يمكن هو أصلا حج لله، فالآن لماذا يتكلم عن المسألة كأنها إيش يعني، عشان أقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني. لكن قد يتكلم الإنسان عن شيء فعله للمصلحة، فيقول مثلا حجينا عام كذا، الحين مثلا يقول الناس بعد يعني سنوات، يقول حجينا عام 1424 كان الحوض دائري، حجينا 1425 سبحان الله صار الحوض بيضاوي مثل السفينة، والشاخص عريض صار مثل الشراع. إذا رحتوا الآن ينترموا الجمرات، ما هي بالشكل المعروف سابقا، اختلف تماما، خلاص صار بيضاوي، والشاخص بدل ما هو مربع صار جدار في الوسط كالسفينة. فممكن واحد يتحدث أشياء أحيانا عن أشياء تاريخية ويؤرخ، غدا سيؤرخ بهذا، يقال 1424 كان دائر، 25 تغير شكل الجمرات. فلا بأس أن يتكلم لمصلحة أو يؤرخ بشيء مثلا، يخبر الجيل الجديد، لكن إذا استطاع أن لا يتكلم عن عمله أحسن. أسماء كتب في علم الحديث، يعني ممكن يبدأ مثلا في شرح البيقونية، نخبة الفكر، نزهة النظر، شرح نخبة الفكر. نخبة الفكر مثل لابن حجر، شرحه في نزهة النظر، من أضبط المتون وأفضلها. ثم بعد ذلك ينطلق عدة كتب، التقييد والإيضاح، كتاب النووي في المصطلح، وشرح ألفية العراقي، وشرح السخاوي. بعد ذلك خلاص يصير من البيقونية إلى فتح المغيث مسافة. مرورا بالباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث، فهذا كتاب ابن كثير وعلق عليه أحمد شاكر والألباني. طيب مرورا بالباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث، فإذا يعني البيقونية مع شرح البيقونية بنزهة النظر، شرح نخبة الفكر بالباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث، ثم كتاب النووي، ثم فتح المغيث، يعني فيه درجات ومراتب. على أنني أقول إن هذا العلم قد خدم خدمة كبيرة والحمد لله في الفترة الأخيرة، وقد كان علما في أول يعني في القرن الماضي، يعني ما كنت تكاد تسمع حديث صحيح أو ضعيف أو حسن كذا في فترة من الفترات في العمر القصير المتأخر، يعني إلا لما قيض الله للأمة من جدد لها هذا العلم في الزمن المتأخر كالعلامة أحمد شاكر والألباني والمبارك فوري. طبعا كان هناك ثلة من أهل العلم من تصدى لهذا الأمر وبدأ يبين للناس ما يستدلون به من الأحاديث، ما حكمه، صحته، فهذا أحدث نقلة في الحقيقة. وللشيخ الألباني رحمه الله الفضل العظيم بعد الله في التأثير على كثير من طلبة العلم في هذا الموضوع. في الحقيقة الرجل خدم الحديث خدمة وأثار القضية عند الناس، كان الناس ما صحيح ضعيف ما يدري، يعني حديث يستشهد ويجي. فالشيخ أحدث تحولا عند كثيرين لصالح السنة النبوية، فلذلك يعني ما يمكن إنكار فضل الشيخ رحمه الله في هذا، ومرحلة زمنية كانت تاريخية يعني في علم الحديث في الزمن المتأخر بسبب ما يعني أثاره الشيخ رحمه الله من الاهتمام بهذا العلم والتأليف والكلام حول هذه القضية. طبعا لا، في المقابل بعض الطلاب العلم يمكن يغرق في المصطلح وما يعرف شيء في الفقه، لا يكاد يعرف شيء في الفقه، فلا بد من إحداث توازن، لا بد من إحداث التوازن. جاءت فترة أكثر الرسائل الجامعية تحقيق تخريج، الدراسة، جمع الأقوال، البحث الفقهي صار في الطرف الآخر قليلا، ولذلك لابد من التوازن. وعلم المصطلح علم لذيذ، يعني اللي يدخل فيه يستهويه بخلاف الفقه فيه صعوبة، كذلك علم العقيدة فيه صعوبة. فتجد بعض الطلاب أحيانا يروح مع الحديث ليس لأجل الفائدة وإنما للسهولة، يعني يقول هذه طرق وهذا رجال كذا، ونطلع كل رجل من هذا ونشوف نكتشف الانقطاع والإرسال، ولذيذ العلم هذا. لكن إذا رأى طالب علم أنه قد كثرت فيه الكتب والتحقيقات والرسائل والمؤلفات فيرى الجوانب الأخرى التي فيها قصور مثل الفقه، الحلال والحرام، وبالذات المعاملات، لأن ترى يا أخوان يعني العبادات مخدومة، يعني العبادات أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والنوازل فيها قليلة محدودة، لكن المعاملات الأسهم والشركات وبطاقات الائتمانية والبيع عن طريق الإنترنت، الحين هذا شيء عظيم انفتح على الناس، قضايا المالية العالم كله يشتغل بالأموال. طيب وش الأحكام؟ وذلك أنا أنصح طلبة العلم اللي عندهم قدرات عقلية، من يعرف أنه عنده عمق وعنده قدرة، أن يتجه للمعاملات كذا وينفع الأمة، يعني الآن يتوجه لدراسة أحكام المعاملات. ما تشوف أحيانا يعني بعض البنوك اللجان الشرعية فلان وفلان هو يذكرر أحيانا لقلتهم وندرتهم، مع أن الأمة المفروض يكون فيها أطقم من فقهاء الشرعيين في المعاملات المالية لتخدم المصارف الإسلامية، الشركات الإسلامية. الناس تدور الآن، بعضهم عندهم صدق يريدون فعلا لجنة شرعية حقيقية وليست شكلية، لكن وين الخبراء الشرعيين في المعاملات المالية؟ هل إضافة قليل من جوزة الطيب والفانيليا؟ قلنا يا إخوة إذا كان أضيفت إلى الطعام وأكل منه أكلا كثيرا لا يضر ولا يسكر ولا كذا فلا بأس بوضعها، أما إذا كان سيتناولها تناولا مباشرا أو أنه أكثر منها أو أن هذا الطعام الموضوع فيه لو أكل منه الكثير يسكر أو يخدر فلا يجوز. ما معنى الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ يعني أن عظم قوته سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض، وقدرته في السماء وفي الأرض، وخلقه في السماء والأرض، ورحمته في السماء والأرض. أما ذاته العلية المقدسة ففوق سماواته وفوق أرضه وفوق مخلوقاته كلهم، فوق العرش، فهو في السماء إله وفي الأرض إله بأوامره قدرته وخلقه ورحمته، في السماء وفي الأرض ما في شك، في السماء والأرض أوامره نازلة على السماوات وعلى الأرض. يقول لدينا في المغرب أو في المغرب يوجد طعن كثير من الإخوة ويقعون في أهل العلم وتتبع عوراتهم بدعوى التحذير من البدع والأهواء وفتنونا بهذا. مرت فترة على الأمة الإسلامية انتشرت فيها البدع والطرق الصوفية والخرافات، ومن تأمل في أحوالها في القرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي لرأى أن وضع الأمة أسوأ من الآن بكثير في هذا الجانب. فقيض الله في الزمن هذا من أعاد الناس إلى السنة وبين لهم طريقة السلف، وهذا من آثار دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وغيره من العلماء السلفيين. فصارت السنة منشورة وكتب السلف مخدومة، والذين يسيرون على طرق السلف كتب منتشرة والدروس والمحاضرات وتبني عقيدة السلف والدفاع عنها والدفاع عن السنة والتمييز الصحيح من الضعيف ومعرفة معانيها. هذا حصل فيه بالحقيقة مكاسب عظيمة، والتحذير من البدع والخرافات والفرق صارت من أول كامل. ما الناس ما يدرون، ما يفرقون، خلاص كلهم مسلمين. الآن بدأ يعني مع تمييز الفرق المبتدعة، الفرق الباطنية والصوفية وغيرها، يعني صارت تعرف أن هذا ليس من دين الإسلام. نشأ في الزمن هذا المتأخر من صار عنده إفراط في قضية التبديع في المقابل. مثل ما نشأ في الأمة مثلا كان في فترة وفترات تيار الإرجاء هو السائد، المرجئة، عقيدة المرجئة هي السائدة، إلى أن ظهر تمييز الأمور والكلام في قضايا الإيمان ومن الذي يخرج عن الملة ومن الذي لا يخرج عن الأشياء التي تخرج عن الملة، وبدأ التحذير منها، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد ما يجوز تفكى عن بعض، وصار اهتمام بموضوع الإيمان ونواقض الإيمان، وهذا ممتاز، مكسب عظيم. لكن حصل فيه تطرف من بعض الناس وإفراط، فصار يكفر من ليس بكافر، وفي قضية التبديع صار فيها إفراط أيضا، وصاروا يبدعون من ليس بمبتدع. حينما أقول فلان مبتدع يعني أنه على طريقة بدعية، مو أنه عنده بدعة وبدعتين. يعني الآن قد يكون في شخص واقع في بدعة معينة، بدعتين، هل تطلق عليه مبتدع؟ هل تقول هذا من هذا مثل الخوارج والمرجئة والجهمية والقدرية والجبرية والمعتزلة؟ هل هذا من هؤلاء؟ فلذلك صرت تجد الآن ناس يبدعون وهم على طريقة السلف. يعني لما تسمع بعض الناس يقول فلان مبتدع، مبتدع، هذا مبتدع، احذروا من هذا مبتدع، لا تقرأوا كتبه، مبتدع، لا تسمعوا أنشطته، مبتدع، لا تحضروا محاضراته، مبتدع، لا تسألوه ولا سؤال، مبتدع، لا تجيبوه، لا تحضروه، لا تعزموه، لا تدعوه، احذر احذر. استغلال ما وقع في نفوس الناس والشباب من كره البدعة في توجيه طاقة الكره إلى أشخاص ما هم مبتدعة. لو جئت تقول ورونا هذا المبتدع، تعال يا أخي أنت إيش عقيدتك في الإيمان؟ يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد. إيش عقيدتك في القضاء والقدر؟ كذا أنها تدور على أشياء، على أربعة أشياء، العلم والخلق، أن الله علمها وخلقها وقدرها وكتبها وشاءها. طيب خلق أفعال العباد، طيب إيش عقيدتك في الأسماء والصفات؟ يقول أنا أثبت ما أثبته الله لنفسه، وأنفي ما نفاه الله عن نفسه، وما أحرف ولا أغير ولا أبدل ولا أنفي ولا كذا. طيب كويس، إيش أنت نظرتك في السنة؟ قال أنا أخذ الصحيحة وما ثبت، وأترك هذا وأحذر من الضعيف والموضوع. طيب ما هي قواعد، إيش عندك يعني مصادر التلقي عندك؟ يقول الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف اللي يشرح القرآن والسنة. إيش مشكلة؟ قال والله أنا اجتهدت اجتهاد في الدعوة، في وسيلة من وسائل الدعوة. أنا قلت مثلا يعني نستعمل بعض المشاهد التمثيلية، نطلع اثنين على مسرح يسوي حوار، وقد يكون الرجل مخطئ. يعني ممكن يكون مثلا سوى مسرحية فيها مثلا تمثيل شخصيات، أفتى بعض العلماء أنه ما يجوز أن تمثل، أو أنه هذا كذب مثلا، نوع من الكذب. طيب ممكن يكون تجاوز، جاء في التمثيليات وسوى تمثيلية مثلا فيها تجاوز شرعي مثلا، ولا طالع الفتاوى والردود، مواقع الانترنت ساحات كتيبات وأشرطة، احذروا المبتدع الفلان، المبتدع الفلاني، ايش قصتك يا ايش سوى هذا المبتدع، ورونا المبتدع. وبعض الناس يقول يعني يفكر انه شكل المبتدع شكل يعني وين هذا المبتدع، ايش سوى المبتدع. وإذا بالقضية أن الرجل مثلا يعني قد يكون اجتهد اجتهادا يعني وجيها، أو أخطأ يعني عمل اتخذ وسيلة من وسائل الدعوة فيها خطأ شرعي، خرس هذا مبتدع. ايش سمه؟ ما يعني ما هي ضلالته يعني؟ وايش البدعة اللي سواها؟ فقد تجد انها معصية، معصية ما هي بدعة، معصية. لكن هؤلاء من جهلهم وعتوهم وبغيهم على اخوانهم يخلوا العاصي مبتدع، واللي سوى معصية واحدة مبتدع، كأنه هو من الجهمية والمرجئة والخوارج والمعطلة والمشبهة وهذا ظلم ما يجوز. مثل ما مرت فترة كنا يعني كانت الأمة تعيش في جو الإرجاء على عقيدة المرجئة، وما تميز بين اللي عقيدته صحيحة وعقيدته باطلة، وبين الإيمان الصحيح ما فيه والإيمان عنده خطأ، وبين اللي يعني على بدع في عباداته وصلاته وحجه وصومه كله يرتكب البدع، وعنده أكثر شركيات واستغاثة بالقبور والأولياء يعني مثل ما الأمة كانت في هذا، وما حد قليل من كان ينبه عليه، صرنا الآن بالعكس في جانب، خرج ناس باسم التحذير من البدع والغيرة على العقيدة السلفية يبدعون أشخاصا عقائدهم صحيحة، مصادر التلقي عندهم سليمة، قواعد الاستنباط والأشياء ما يعتقدون، النظرة منهجهم العلمي في الجملة سليم. ومن الذي لا يخطئ يعني؟ وكل ما أخطأ واحد خطأ بسيط قلنا هذا مبتدع. لو جاء واحد اكتشفنا انه في واحد يقدم العقل على النقل، اذا تعارض عنده نص شرعي مع عقله قال هذا النص منسوخ ضعيف ما ادري كذا كذا ما على الهوى، ماشي هذا مبتدع يقدم العقل عقله على نصوص الوحي، مو في حادث مو في قضيه ولا قضيتين، هذا منهجه، هذا منهجه ما يسمى احيانا التنويري والعقلاني والى اخره، هذا مبتدع صح مبتدع. لكن تجي في واحد أخطأ في حديث من الأحاديث مثلا ذكر له تأويلا باطلا أو آية فسرها غلط مرة أو مرتين وباقي كلامه مستقيم ماشي، أو جاء على وسيلة وسائل الدعوة فيها اختلاف، حتى العلماء المعاصرين يمكن بعضهم يعني أيدها وبعضهم منعها، تسميه مبتدع هذا؟ هل يجوز أن تسميه مبتدعا شرعا؟ ولا تكون أنت اللي سميته مبتدعا تكون أنت ظالم وباغي وآثم على هذا التجاوز؟ هنا المشكلة. فيا ليت قومي يعلم. يقول عندي كثير من الصور الفوتوغرافية وفقني الله باتباع السنة وتوقفت عن التصوير، ماذا أفعل بكل الصور التي عندي؟ ما كان له حاجة ماسة في صور إثبات الشخصية يستعمل في الجواز في الرخصة في إلى آخره لا بد منها، الجامعة الدراسة الشهادة هذا تستعمله، الباقي تتخلص منه. هل الأمراض التي ليس لها علاج قد تكون باب الإصابة بالعين؟ قد يكون وقد لا يكون، يعني في أمراض ممكن يكون سببها عين وما يوجد لها علاج، ويكون علاجها بالقرآن والرقية والدعاء، وفي أشياء ما يوجد لها علاج لكنها ما هو سببها العين، سببها خلل في الجسم حصل، ولذلك لا نستطيع أن نقول كل مرض ما له دواء عين، ما نستطيع، فقد يكون مرض من الأمراض التي ليس لها مرض معروف، قد يكون أطباء يعرفونها يعني وليس سببه العين لكن ما اكتشف له، مثلا الإيدز افرض الآن الإيدز هذا ما له علاج مثلا، هل هو عين؟ كل واحد معه إيدز مصاب بالعين؟ لا طبعا، بعضهم قد يكون يعني بعضهم مصاب باللواط أصلا الشذوذ، ولذلك صار عنده المرض، وبعض نقل إليه دم ملوث، وبعضهن وطئها زوج أصلا فيه هذا المرض فانتقل. إذن ما هو كل مرض ما له دواء ما له علاجه وعين؟ هل العين تأتي مع التحصين؟ قد تصادف غفلة عن الذكر، مثل عفان راوي الحديث لما روى لهم حديث بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، ففي واحد فأصابته علة فنظر إليه أحد الحاضرين فنظر يعني يستغرب، يعني يقول أنت الآن تقول لنا أن اللي يقول هذا ما يصل له شيء وأنت الآن أمامنا صاير لك، فقرأ الاستغراب في وجه الحاضر أمامه قال إني نسيته ذلك اليوم، يعني ذلك اليوم نسيت ليش الذكر فأصابني ما أصابني. الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر دعاء دخول الخلاء قال ما نسيته إلا أصابني مكروه، يعني في الخلاء طاح انزلق صار أي شيء. طبعا هذا يعني نادر قد يرد الله به أولياءه إنه ما ينسى ولا ما داء. أما بعض كثير من الناس يمكن يقول والله إحنا ما نقول ما صلنا شيء، ندخل حمامات نطلع حمامات ما صلنا شيء، نقول إيه هذا قد يدل على يعني قد يكون دليل على يعني والعياذ بالله يعني أحيانا نسوا الله فنسيهم، يعني هو يعني لا يعني أنه إذا ما صار له شيء يعني أنه قد يكون تخلى الله عنه. فإذا العين تحصل الإنسان الأذكار تحصل الإنسان من العين، لكن قد ينساها في يوم فيصيبه ما يصيبه. لبيك اللهم عمرة بعد لبس الإحرام كيف يكون وأي مكان نقول، وهل له شيء مخصوص؟ لا، إذا وصلت الميقات تقول لبيك اللهم بعمرة، اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. طيب ما أفضل الأعمال يوم عرفة؟ التلبية وخلطها بالتهليل بالنسبة للحاج، تلبية وخلطها بالتهليل بالنسبة للحاج، ودعاء يوم عرفة الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والوقوف بعرفة نفسه الركن هذا أفضل شيء الوقوف، وغير الحجاج قيام ذلك اليوم مع الدعاء والذكر فيه. إذا الفتاة دخلت البالتوك ولا أحد يعرف أنها فتاة وحادث الرجال يظنونها رجل، هل تأثم؟ إذا أدى عملها إلى مفسدة فإنها تأثم. رجل يعمل في الإمارات مقاولا يسحب بضاعة من مورد معين بالآجل، ثم توفيت والدته بالسرطان، ثم أصيب هو بنفس المرض وذهب ماله في السفر والعلاج ولم يفرط، ويريد أن يذهب للحج وهو لا يزال مدينا للموردين في الإمارات، فبعث رجلا للدائن ليستحل في التأجيل وإسقاط الدين في حال الوفاة، فأجاب الدائن أنا من داخل نفسي لا أسامحك، مع العلم أن الرجل المدين لا يملك من جملة الدين 25,000 ريال إلا ما يكفيه للحج ونفقة أهله من بعده. يقدم نفقة الحج على يقدم قضاء الدين على الحج، يقدم قضاء نفقة فيبقي نفقة نفسه وأهله، والباقي يعطيه للدائن أبد ما يعطيه، يعطيه لصاحب الحق، يقول ترى أنا ما أنا عندي 5,000 ريال تكلفة الحج خذها، ما سمحت لي خذها، هذه مقدمة. يعني هذا الرجل حتى لو مات بالسرطان، ونسأل الله أن يشفيه يعني ويعافيه ومرضى المسلمين، لو مات نعم وهو غير مستطيع للحج وكل المال الذي عنده ليقدر على الاستغناء عنه أعطاه لصاحب الدين، أولى شرعا وأبرأ لذمته إذا مات. لو راح قاتل جاهد في سبيل الله ومات في سبيل الله يغفر له كل شيء إلا الدين. طيب والحج أيضا، يعني لو مات وقد حج لكن الدين شديد، طيب ماذا يفعل؟ حقوق العباد خلاص، ما دام هو استأذنه ما أذن له، يروح يذهب إليه يقول له ترى هذه 5000 اللي كنت بحج فيها خذها خلاص. وربما المورد ذاك لما يرى هذا الموقف يمكن يرق قلبه ويقول له خلاص، لما يرى أنه جاد وأنه غير متلاعب يقول له أنا سألت وأخبروني أن حقك مقدم، فنفقة الحج أنا اللي ما عندي غيرها خذ. وإذا مات ولم يقدر على الحج لا يؤاخذه الله، لكن إذا مات وهو يقدر على سداد الدين وما سدده يؤاخذ. اشتريت سيارة من الراجحي بالتقسيط والآن بصدد استخراج الاستمارة ولوحات، بعد أن أحصل على الاستمارة واللوحات هل يجوز لي بيعها وهي ما زالت في معرض الراجحي؟ لا، أخرجها ثم بيعها، أخرجها ثم بعد ذلك توكل الراجحي بيعها، توكل غيره في بيعها، تبيعها أنت شخصيا بكيفك، إنما الحياجة لا بد منها، لا بد أن تحوزها وتخرجها من عنده ثم بعد ذلك تبيعها كيف تشاء. ولو نقصت يتبع الشرع وتنقص قيمة السيارة ولا يخالف الشرع لأجل المحافظة على قيمة السيارة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.